حبيب أهل القرآن والمؤمن لتلاوة القرآن وقمر مجالس القرآن في كل مكان. خلق وادب وأدب وإحسان شيخنا عبد اللطيف العزم وردان القارئ العلم بإذاعة القرآن والذي شرفنا في محفلنا الآن. الإخوة الكرام، نظرا لأن فضيلة الشيخ محمد بن حرص كلها فرق بدون الإذاعة وهو قارئ إذاعي وعلم ونقيب القراء الإذاعية، لقد طلب الجميع أن يقرأ مرة أخرى على هذه الإذاعة القوية النقية بأصوات الأسماعية التي لم تشكل أصوات الشرقية وتخرج إلى أقصى الجمهورية. زاد أحمد المؤمن اللي ما تزيد لهم عن يتفضل فضيلة القارئ الشيخ محمد محروس كنت قارئ الإذاعة والتلفزيون ونقيب قراء محافظة الإسماعيلية مرة أخرى ليبلغ الجميع بما يتلوه من آيات القرآن. وبحضور أهل القرآن الشرقية إلى الشرقية نزداد حظا وسعادة. فمثلا هذه القراء شيخنا ابن قرية بنيلة منصور أبو عياد يتفضل مشكورا داعين الله تعالى له التجلي والتوفيق. سبحان الله وتعالى. وهو الله لا

ونزعنا من كل أمة شهيدا فكلما